عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث تفرد به الترمذي، خرجه من طريق كثير بن فائد. حدثنا سعيد بن عبيد: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: حدثنا أنس فذكره وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. وإسناده لا بأس به، وسعيد بن عبيد هو الهنائي. قال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات، ومن زعم أنه غير الهنائي فقد وهم. وقال الدارقطني: تفرد به كثير بن فائد عن سعيد مرفوعا، ورواه سلم ابن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس. قلت: قد روي عنه مرفوعا وموقوفا، وتابعه على رفعه أيضا أبو سعيد مولى بني هاشم، فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا، وقد روي أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعا، ولكن قال أبو حاتم هو منكر. وقد روي أيضا من حديث أبي ذر، خرجه الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن معد يكرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل فذكره بمعناه. ورواه بعضهم عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر، وقيل عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا القول. وروي من حديث ابن عباس، خرجه الطبراني من رواية قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي بعضه من وجوه أخرى، فخرج مسلم في صحيحه من حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. وخرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. فقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة: أحدها الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، ثم تلا هذه الآية. وفي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوعا: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة،

خرجه أبو داود والترمذي. وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. ورفعه منكر ولعله موقوف. قال الضحاك: ثلاثة لا يستجاب لهم، فذكر منهم: رجل مقيم على امرأة زنى كلما قضى شهوته. قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة، فيقول الرب: تحول عنها وأغفر لك، فأما ما دمت مقيما عليها فإني لا أغفر لك. ورجل عنده مال قوم يرى أهله، فيقول: رب اغفر لي ما آكل من مال فلان، فيقول تعالى: رد إليهم ما لهم وأغفر لك، وأما ما لم ترد إليهم فلا أغفر لك. وقول القائل: أستغفر الله، معناه أطلب مغفرته، فهو كقوله: اللهم اغفر لي، فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار كما مدح الله أهله ووعدهم المغفرة. قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. وفي ذلك يقول بعضهم: أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توبة نصوح. وإن قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة، كما يقول اللهم اغفر لي، وهو حسن وقد يرجى له الإجابة. وأما من قال توبة الكذابين فمراده أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس، وهذا حق، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. وإن قال أستغفر الله وأتوب إليه فله حالتان: إحداهما أن يكون مصرا بقلبه على المعصية، فهذا كاذب في قوله وأتوب إليه لأنه غير تائب، فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب. والثانية أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه، فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه، فكرهه طائفة من السلف، وهو قول أصحاب أبي حنيفة حكاه عنهم الطحاوي. وقال الربيع بن خثيم: يكون قوله وأتوب إليه كذبة وذنبا، ولكن ليقل اللهم تب علي، أو يقول اللهم إني أستغفرك فتب علي. وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أشبه. وكان محمد بن سوقة يقول في استغفاره: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأسأله توبة نصوحا. وروي عن حذيفة أنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يقول أستغفر الله ثم يعود. وسمع مطرف رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه، فتغيظ عليه وقال لعلك لا تفعل. وهذا ظاهرة يدل على أنه إنما كره أن يقول وأتوب إليه، لأن التوبة النصوحة أن لا يعود إلى الذنب أبدا، فمتى عاد إليه كان كاذبا في قوله أتوب إليه. وكذلك سئل محمد بن كعب القرظي عمن عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبدا، فقال من أعظم منه إثما، يتألى على الله أن لا ينفذ فيه قضاؤه. ورجح قوله في هذا أبو الفرج ابن الجوزي، وروي عن سفيان بن عيينة نحو ذلك. وجمهور العلماء على جواز أن يقول التائب أتوب إلى الله، وأن يعاهد العبد ربه على أن لا يعود إلى المعصية، فإن العزم على ذلك واجب عليه، فهو مخبر بما عزم عليه في الحال. ولهذا قال ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. وقال في المعاود للذنب قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وفي حديث كفارة المجلس أستغفرك اللهم وأتوب إليك. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا ثم قال له استغفر الله وتب إليه، فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه. خرجه أبو داود. واستحب جماعة من السلف الزيادة على قوله أستغفر الله وأتوب إليه، فروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه، فقال له يا حميق قل توبة من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وسئل الأوزاعي عن الاستغفار أيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فقال إن هذا لحسن، ولكن يقول رب اغفر لي حتى يتم الاستغفار. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرجه البخاري. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن أنواع الاستغفار أن يقول العبد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف. خرجه أبو داود والترمذي. وفي كتاب اليوم والليلة للنسائي عن خباب بن الأرت قال قلت يا رسول الله كيف نستغفر؟ قال قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفيه عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنن الأربعة عن ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي المسند عن حذيفة قال: قلت يا رسول الله إني ذرب اللسان وإن عامة ذلك على أهلي، فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 1000 مرة، وذلك على قدر ديتي. وقالت عائشة: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال أبو المنهال: ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. وبالجملة فدواء الذنوب الاستغفار. وروينا من حديث أبي ذر مرفوعة: إن لكل داء دواء، وإن دواء الذنوب الاستغفار. قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. قال بعضهم: إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار، فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار. قال رياح القيسي: لي نيف 40 ذنبا، قد استغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة. وحاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه، فإذا زلاته لا تجاوز 36 زلة، فاستغفر الله لكل زلة 100,000 مرة، وصلى لكل زلة 1,000 ركعة، ختم في كل ركعة منها ختمة. قال: ومع ذلك فإني غير آمن سطوة ربي أن يأخذني بها، وأنا على خطر من قبول التوبة. ومن زاد اهتمامه بذنوبه فربما تعلق بأذيال من قلت ذنوبه فالتمس منه الاستغفار. وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول: إنكم لم تذنبوا. وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكتاب: قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة، فيؤمن على دعائهم. قال بكر المزني: لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول استغفروا لي، لكان نوله أن يفعل. ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء فليستغفر الله مما علم الله، فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وفي حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وفي هذا يقول بعضهم: أستغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله، فاستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله،

في أول الكتاب، والله الموفق للصواب.